وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاء إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. لا رضاء إلا في الحولين. والحولان نوع أحد الفطامين ولا لا؟ يكون كلام ابن عباس فسر الفطام الذي جاء مجملا في الحديث قبله دائرا بين الفطام الزمني والفطام الفعلي، وابن عباس حدد أنه ما كان في الحولين.